انا قعدت جنبه عملت زي الاسفنج اخذت كل ما عنده خلاص ما عادش عنده حاجه ارمي بيت للاسف تطاول اللي ملوش لازمه يعني التذبذب قبل التحصر تذبذب قبل التحصر يعني ولا تبقاش خسر وعايز يبقى سديد ما ينفعش الزبيب بيكون زبيب لانه مستوي كانت فيه ثمره طيبه تنفع الناس فنضجت نضجا اكثر طابت استوت طب لو لو لو نشفناها او جففناها وهي طريه ايه اللي يحصل فيها هتضرب هتعطل هتبوظ فاحنا الواحد فينا لازم ان هو يضبط نفسه كويس ويعرف يدري يتعلم غفله تعتري الشيخ الضابط المتقن الحافظ ولكنه لاي سبب من الاسباب اعترفه غفله فيهم في اشياء قليله تضرب مثل هذا يقطع في حديثه ام ماذا لا يقطع نعم نعم يتوقف فيما وهم فيه فقط اما ان كان ثقه ضابطا حافظا واسع الروايه فلا نرد جميع رواياته مجرد انه وهم في حديث الحسين لان الامام احمد معين يقول يعني اني لست اعجب ممن ها؟ نعم اني لست اعجب ممن لا يخطئ ولكني اعجب ممن لا يخطئ الانسان من طبيعته اصلا الخطا فلذلك احنا شددنا على هذه الطبيعه وقلنا الانسان لابد يكون ايه ضابط حافظ متقن عشان لما ينفلت منه بعض الاشياء تبقى اشياء ايه قليله يسيره يعني لا يجرى عليها القياس على غير القياس مساله او مسالتين لما يكون خمس مسائل في الف مساله مثلا ما تكونش يعني الامر ايه قادح لكن لما يكون حافظ عشرة احاديث ومخالف في خمسه منها نقول ايه بالنسبه لسوء الحفظ رجل ثقه متقن ضابط حافظ ولكنه جاء في جاء عليه زمان تغير حفظه ساء حفظه فيقع ايضا في خطا او في خطاين يعني يقدم اللفظ يؤخره يعني ياتي به على غير وجه فلو كان سيء الحفظ على العموم ماذا نصنع فيه ترد روايته لكن اذا كان حافظا ثم ساء حفظه في اخره نعم رجل سيء الحفظ في رجل لكنه ثقة فيما عداه أو ضابط لحديث غيره يضعف في الشيخ كسفيان بن حسين مثلا لما ضعف في الزهري قيل أن سفيان بن حسين سيء الحفظ فيه الزهري يعني إذا روى عن الزهري سفيان بن حسين تكون الرواية إيه؟ طيب الناس المتقنين عن الزهري، ثوري، شعيب، نبي حمزة، شعبة، محمد بن يحيى، هؤلاء المتقنون لحديث الزهري مهمر مع مرتفع النطق اللي حزي الزهري واللي يرى يكون نعم في حيث من حيث معمر معمر له أخطأ في حيث مين طبعا كلام خطأ ايوه يبقى لازم ناخدها يمتى ان شاء الله لما نكبر ان شاء الله فيه مثل لما واحد يستعجل شيء يقول لك ايه احنا طبعا فلاحين كلنا يعني ولا في حد من غير فلاحين في حد مش فلاح كلنا فلاحين يعني فيه. يقول لك ده بيحضر السلب قبل ايه قبل الجاموس يكون أصلاً ما اشتراش جاموسة وما عندوش ثمنها اللي يشتريها ولا عارف هو هيروح يشتريها منين ومظبطه السلبة ايه متينة انتوا عارفين السلبة ديت ايه الاسناد انت بتعرف تجر حديث بدون اسناد طبعا اسمه السلبة دي حب ناس فيه بسميه ايه المرسل او الارسال مش المرسل للصلاح يعني السبب مش الحب السبب فسبب وصولك الى هذا المتن اللي هو الايه السند احنا بقى مستعجلين بنحضر السلبة قبل الايه قبل الجاموس عايزين نعرف يعني ايه ارسال ويعني ايه تدليس ومين اللي بدل تدليس التسويه ومين اللي بدل تدليس الشيوخ ومين اللي مش عارف ايه لا فلان قال كذا وفلان قال كذا ويعني اين مش عايزه تقعد ولو سالت واحد على متن هل هذا المتن يصح او لا يصح البخاري في كم متن من المتون ها 4000 متن حوالي 1600 متن يعني هم في حوالي 7625 رواية ها؟ بالمكرر طار قالوا ذلك ولكن أصول الروايات في البخاري حوالي 1600 رواية تجده قليلا بالنسبة لأصول هذه الروايات مين فينا اللي بيضبطها؟ يعني اقول ان في كم واحد فينا حفظ مثلا 1000 متن او 2000 متن في البخاري او في غير البخاري طب في كم واحد فينا عارف روايه الزهري كم حديث مثلا يبقى احنا بنخبط نعم لا ما نروحش ايوه نتعلم ازاي ما نخبطش لان لما اتكلمت الدرس اللي فات وقعدت افطر شويه فهارس قال لك ما الفهارس مكتوبه في اخر الكتاب طب انت مش عارفها ليه؟ لانه اللي في متناول ايدك هو بين ايديك يعني للاسف ان احنا ما بنحاولش نبص عليه احنا عايزين نجيب العلم وندقه في هون عارفين هون اللي بتعرفوش طبعا كان زمان في خلاطات الوقت نضربه في الخلاط ونحطه لك في الكوباية طبعا معاش كوباية فيه شوب بالوقت حطه في الكوباية وتقول له ايه شرب يقول لك والله يا شيخ ما عرفش اشربه طب اسألك ازاي يقول لك بالمعلقة ماشي وان ما قدرتش تفتح بقك على قد المعلقه الكبيره معلقه الاكل

هو الكتاب اللي واخد الصداره مين؟ صحيح البخاري. اذا كنا احنا اصلا مش على درايه بيه، مش عارفين يعني، احنا مش عارفين صحيح البخاري مصنف ازاي. انا ما بطلبش منك الان تقراه، اصل عشان تقراه يعني فردا عايز لك يعني زمان، وعشان تقرا مسلم فردا يعني الكتب السته فردا تاخد فيها قد ايه منك؟ سنه على الاقل. خلص الوقت قوموا روحوا واخد بقى ان شاء الله بعد ما تقراه فردا. طبعا مش هتفهم برضه منه حاجه لغاية ما تقرأوا إن شاء الله بعد السنة صرت إن يبقى تعالوا إحنا إيه؟ نشتغل بقى في الكتب. ما ينفعش. يبقى إذا أنت عايز إيه؟ تبدأ. وما تستحقرش اللي أنت بتقرأه باللي بتقرأه. ما تستحقرش اللي أنت بتعرفه. اللي أنت بتعرفه خطوة أولى. بتبدأ. سيبك الآن من المخزون المعلومات بتاعك. كم المعلومات بتاعك اللي هو التراكمي سيبك الآن منه. يعني في ناس كتير يمكن الكم المعلومات اللي عندهم بيفوقني ويفوق اضعاف الاضعاف، بس ما يعرفش يطلع، ما يعرفش يطلع. احنا الان عايزين نتمرس ونتمرن، يعني يبقى عندنا ضربه كافيه على اننا كيف نحصل على هذا النص من هذا الكتاب. مش ده قصدك؟ ولا انت ايه اللي طالبه؟ ايه اللي طالبينه؟ نستفيد من الكتاب. المثال عندك في البيت، يا بلاش نقرا مصطلح خالص وبلاش نعرف حاجه ونركن هذه الكتب كلها جانبا ونجيب كتاب البخاري ونقعد نقرا فيه، هنشرحه ونتكلم على الاسانيد اللي فيه ونتكلم على الترجمه وموافقه هذا الحديث لترجمه الباب ونظره الحافظ ابن حجر قال وربما زين الدين بن بريه قال كذا وبعضهم اصاب وبعضهم اخطا، وبعدين هنخلصه ان شاء الله بعد كم سنه. اذا احنا مش بصدد ان احنا نقرا هذه الكتب ونقرا الشروح، احنا عايزين نتعرف على هذه الكتب، يعني ناخد هيكله كده للايه؟ للكتب. نتعرف عليها منين؟ من خلال تبويب. التبويب تعرفه طبعا من فرس، مش هنقرا الفرس خلاص، هنقول كيف نسخ الايه؟ الكتاب، عشان يبقى يحصل لك تصور لما تقول اه كتاب الايمان او فر الكتاب، فر بلاش تقرا الفهرس. يعني مثلا لو جيت الان وقطعت لك الفهرس كده من اخر الكتاب واخدته ومشيت وقلت لك المجلد ده هو عايزك تعطيني تصور عنه بكره، مفيش فهرس قدام، هتعمل ايه؟ ها؟ هتعمل ايه؟ الكتاب، هتقرا ابواب الكتاب وتضطر تعمل فهرس لنفسك عشان يبقى لك تصور، ولا تقرا المجلد كله عشان تعمل لي تعطيني على النتيجه بكره؟ يعني اذا يبقى احنا كده الامام الشافعي عندنا وقت بقى كان بسطنبه الوقت عندنا، ايوه يبقى احنا بنهرس في الفاضي، احنا بنهرس في الفاضي. اذا زي ما قال مشوار الالف من بيبدا بايه؟ احنا عايزين الخطوه الاولى وتكون صحيحه وتوجيهها ايه؟ ايه التوجيه؟ ماشي؟ تمام؟ اذا قلنا ان ينخرم سوء الحفظ بايه؟ بثلاثه اشياء، الغفله، سوء الحفظ، والاختلاط. قد ايه سوء الحفظ نفهمه؟ واحد في عرفنا كده يعني ايه سوء الحفظ؟ نعم. ساء حفظه في اخر زمانه، اخر حياته، فدخل على حديثه بعض الايه؟ بعض الوقت، ويكون قليل، لان لو كان كثير ايه اللي يحصل؟ طيب لو قلنا ان فلان سيء الحفظ في شيء، قلنا تعمل فيه ها؟ ضعف الايه؟ في هذا الشيء. لكن اذا روى حديثا تابع او تابعه فيه استفاد عن هذا الشيء يقبل؟ اذا اطلاق كلمه سيء الحفظ في فلان، يعني بنقول مثلا المثال اللي احنا ذكرناه سفيان بن حسين سيء الحفظ فيه الزهري،

زي مثلا اسباط ابن نصر و اسباط ابن سعيد القطر ابن السير وغيره. ادخل الامام مسلم بعض حديث اولئك في كتابه لماذا؟ لا ايوه ليعلو باسناده. يعني انما روى من حديث قطن بن نسائي واسباط بن نصر رغم انهما طبعا وغيرهما في ضعف الا انه ذكر هذا الحديث لانه صح من روايه الاسباب عن اشياخ اولئك اللي هو ذكر عنهم الايه الحديث المفهوم ضعف ليعلو بايه باسناده. يعني اذا فالامام مسلم كان بيطلب الايه كان بيطلب العلو ماشي. احنا دلوقتي نقوم جايين نقوم شايفين روايه فيها اسباط ابن نصر خطب ابن نصير فلان فلان من اللي يكون ضعف نقوم جايين حيث ايه لا الامام مسلم في عنده احد ضعيفه وصفته ونعم ربنا. واحنا طبعا ايه سيد من يشنع يعني. لكن الامام مسلم لو عرفنا ان هو على باسناده ذكر اولئك ليعلو بالاسناد نقوم احنا نعرف ايه ده انه في اولئك متابعون عند ايه عند غيره عن اشياخهم ماشي على الشيخ مين ماشي يعني متابعون عند غيره عن اشياخهم فذكرهم يعلو الايه الاسناد. تفضل. ما هو في نزول درجة بقى هو ما أدركش الأشياء ما أدركش قران أسباط بن نصر وإيه وقطب بن سير وسويد بن سعيد وغيره ما أدركهمش ما أدركش أشياء أقرانهم. شيخ شيخ الثقة عن طبقاته من يقارنه ليس شيخ شيخه مش شيخ الثقة من أقرانه يعني أقران شيخه ماشي. بالنسبة للإمام الترمذي أو الإمام أبو داود عمل إيه؟ ها؟ أصل على؟ نعم. نعم. نعم. لا احنا بنقول دلوقتي الامام داود بس لسه. نعم. اعتمد الامام ابو داود بجمع الاحاديث التي استدل بها فقهاء الامصار. نعم. نبه على الروايات اللي قال ايه؟ نعم. ورتب على التبوب الفقهي. طيب بالنسبة للإمام أبو داود ذكر كتاب التفسير عنده؟ ذكر كتاب الإيمان؟ أيوه. يبقى إذا الإمام أبو داود ما ذكرش إيه؟ فقط الأول بالإيه؟ بس؟ لا ذكر غير؟ نعم؟ نعم بالنسبة للفقه وبالنسبة لإيه؟ ماشي. ما هو الفقه ما هو داخل المعاملة داخلة في الفقه. هو الفقه بينقسم إلى إيه؟ عبادات ومعاملات. طبعا إذا ألحقنا الأحوال الشخصية بالإيه؟ بالمعاملات. طيب بالنسبة لإمام داوود رحمه الله جاب لنا باب ذكر فيه أشياء ما ذكرهاش لا البخاري ولا مسلم اللي هو كتاب الإيه؟ السنة. كتاب ايه؟ كتاب السنة. طبعا بدأ الإمام أبو داود بالطهارة ثم الصلاة ثم سجود القرآن وبعدين قال تفيع باب الوتر وركعت إليه الوتر. وبعدين بس جاب كل أحاديث الصلاة في كتاب الإيه الصلاة، ما فصلش زي البخاري وغيره ومسلم. دخل في الزكاة وبعدين جاب اللقطة. ليه جاب اللقطة بعد الزكاة؟ ايوه عايزين نعرف بس المعاني بتاعت الروايه ليه ذكر هنا يعني لقطه من حطات التفهيم في الاخر. طب ذكر الزكاه ليه؟ ربما تكون ركازا ها ان يعرفها يا عامل. نعم. اذا فاللقطه لها حكم ايه يعني شبيه ايه؟ فثم بعد ذلك المناسك من نكاح المطلق، ثم الصيام. الصيام جابوا ايه؟ ما جابوش على ترتيب الفقه، جابوا بسط المعاملات. ثم الجهات المضحية، ثم الذبائح العقيقة الصيد. الذبائح والعقيقة والصيد، يعني الضحايا ذبائح عقيقة صيد. والكلام ده ما كانش في الترتيب ده في البخاري ومسلم. وصايا فرائض. الفرائض في البخاري ها في مسلم. اذا فهو استقل باب الايه الفرائض. الخراج بعد كده جاب الايه الجنائز. الجنائز فين؟ المفروض يبقى في الصلاه. لا ما افرضش لها الايه الابواب بالترتيب الفقهي اللي عندي. مين اللي عند ابو داوود يعني؟ ذكر طبعا الجنائز الايمان والنذور الاجاره الاقضيه العلم باب في كتابه العلم وبعدين الاشربه والاطعمه والايه والطب. طب ذكر الطب بعد الاطعمه ليه؟ ها ما فيه داء ودواء، لانه المعدة بيت. المعدة بيت الداء. ايوه والحكمة رأس الايه. طب ان قوم لا ناكل حتى ايه ما اكيد ليس ايه ماشي. طب كويس اكيد. طيب ماشي بارك الله فيه. العدل. وبعدين بعد كده جاب حاجه برضه ما جابهاش البخاري ولا مسلم، الحروف والقراءات. اي الحروف والايه والقراءات. يبقى البخاري ومسلم لم يكن لها هذا. جاءت عرضا في بعض الايه بعض الروايات، لكن هو افرض هنا للايه كتاب اسمه الحروف والايه. طيب وافرض باب اسمه الحمام احكام. ها؟ بعد كده جاب افرض باب للنباس. وانا افرض باب للترجل. ترجل يعني ايه؟ ها؟ ايوه الحوشية يعني. وبعدين افرض باب كتاب الخاتم. وبعدين الفتن والايه؟ والملاحم. الفتن والملاحم بعد ايه؟ بعد الهضبة كلها اكل وشرب وايه؟ وبعدين تيجي بقى الفتن والايه والملاحم عشان يعني كل ما تاكل وتشرب وتعمل الحاجات دي كلها قدامك يعني ما تروحش بس تلد وخلاص ها وتفرد لا يعرف ان في ايه. نعم. ثم بعد ذلك كتاب المهدي. كتاب المهدي ايوه ها ايوه لا نون ايه. ثم كتاب افرج كتاب اسمه الملاحم. ثم الحدود، ثم الديار، ثم السنة. كتاب السنة ده جاب فيه ايه؟ جاب ايه كتاب السنة؟ حد يعرف؟ ها؟ الدعوة لا تمسك بالايه؟ بالسنة. جاب في كتاب السنة النهي عن الابتداع واتباع الايه؟ المتشابه. جاب مجانبة أهل الأهواء وترك السلام عليهم. نعم نقول ان ابو داود عنده كتاب السنة ذكر فيه كتاب اسمه السنة، كتاب مستقل اسمه السنة. المفروض بقى ان هو يجيب ايه اتباع السنن ولا يقترح حسب المتفضل الى الذهن الاعتصام بالسنة. ايوه كتاب الاعتصام اسمه الاعتصام، اسمه كتاب الاعتصام. ايوه اعتصام. هنا بقى جاب حاجات. نعم. مجانبة أهل الأهواء وترك إيه السلام عليهم، النهي عن العزات في الفقهاء، لزوم السنة، الخلفاء فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استخلاف أبي بكر، ده جاء في الاعتصام في البخاري. واضح عن الإمام البخاري استخلاف أبي بكر. ترك الكلام في الفتنة، التخيير بين الأنبياء، رد الإرجاء، الدليل على زيادة الإيمان ونقصان. جاب البخاري فين الدليل على زيادة الإيمان ونقصان؟ فين كتاب الإيمان؟ القدر، زلال المشركين، الجهمية والمعتزلة، الرؤية. مش الرؤية هي التعبير، الرؤية اللي هي بقى الرؤية، رؤية الله عز وجل في الرد على الجهمية. وبعدين القرآن جاب البعث والصور، وجاب خلق الجنة والنار، وجاب الحوض، وجاب المسألة في القبر وعذاب القبر، وبعدين جاب الدجال، وبعدين الخوارج وقتال الخوارج، وبعدين جاب قتال اللصوص. نعم. فلو انت متبادر الى ذهنك ان هو جايب القبر قبل الايه، لو هو متبادر الى الذهن ان هو جايب القبر قبل الايه، لان هو يثبت. طيب انا رحت دورت على القبر في ابو داود وما لقيتوش في الموضع المظن ده، عامل ايه؟ ليس في ابو داود. ماشي. لان دي مساله عذاب القبر، يعني مساله مفرده يعني. الامام الترمذي عمل مقدمه وجاب ابواب الطهاره والصلاه والوتر والجمعه والعيدين والسفر، اشبه بالايه؟ اشبه بالبخاري ومسلم، اشبه بمسلم. الزكاه، الصوم، الجنائز، النكاح، الرضاعه، الطلاق، البيوع. وبعدين جاب الاحكام، جاب كتاب الايه؟ الاحكام. خلي بالك ان هو هيجيب بعد كده كتاب الاحكام. كتاب الاحكام في جامع كتاب القضاء، في جامع كتاب الايه؟ يعني الاحكام هنا معناها الايه؟ القضاء. والفصل بين المتخاصمين. وبعدين جاب الديات والحدود والصيد والذبائح. وبعدين جاب الاطعمه. خلي بالكم هيجي الاطعمه ثاني. الاطعمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب فيها كراهيه اهل المصفوره وزكاه الجنين، وجاب كراهيه كل دينار وكل ذي نخله من السباع وكل نخله من الطير. وجاب ما قطع من الحي فهو ميت، وجاب الزكاة في الحلق والايه؟ واللبن. ده في مسألة الايه؟ الأطعمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت بالنسبة هتلاقيه فين في الذبائح؟ المفروض يعني جابوا في كتاب الأطعمة، الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين جاب كتاب الأحكام ثاني، الأحكام اللي هو في جامع كتاب الايه؟ القضاء والفصل بين المتخاصمين. جاءت سبب الاحكام والفوائد، هذا ما جاء في قتل الوزر الحيات، من امسك كلبا، والزكاه بالقصب وغيره، وبالسن وبالعظم وبالحجر. ده جابه في كتاب الايه؟ الاحكام والفوائد. طب الاحكام الاول هو ايه؟ القضاء. طب الوقت لو انت عرضت الان روح دورت كتاب الاحكام واحد منهم طلعت. ودورت في كتاب الاحكام والقضاء على مساله الايه الزكاه بالقصب وغيره او مثلا من نفسك كلبا او الى اخره ودورت لما اتوه هتقول حسب فين مش موجود رغم ان فيك في مسلم في الترمذي رغم ان في كتابين في الترمذي هم ايه الاحكام واحد اسمه كتاب الاحكام جامع كتاب القضاء واحد اسمه كتاب الاحكام جامع كتاب الايه احكام وفوائد اللي هي الاحكام الخاصه بالايه بالأطعمة اللي هي أمنية والذبائح يعني كأنه تفريع مستقل أو تفريع خارج من الايه من الذبائح ذبائح أطعمة عن رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الحلق واللبة وزكاة الجنين وما قطع من الميت هو حي وبعدين جت بعد كده الايه الأحكام والفوائد فيها قتل الوزع وغيره وغيره إذا فيها الأحكام ملحقة بالايه بالذبائح هيملك بعد كده كتاب الأضاحي النذور والأيمان السير فضائل الجهاد باب ذكر أن الذين تحت ظل السيوف باب الجهاد لباس الأطعمة ثاني وفيه جماع أبواب الإيه الأطعمة بقى فلان إنما الأول الأطعمة الخاصة بالإيه الأحكام الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الخاص بالذبائح واحكام الايه الذبائح والاطعمة ماشي بعد كده جاب الأشربة والبر والصلة والطب والفرائض زي مين زي ابي داود وبعدين الوصايا والولاء والهبة والقدر وبعد ما جاء ان الله كتب كتابا لاهل الجنة وبعدين جاب الفتن الرؤيا اللي هي التعبير وبعدين الشهادات والزهد وبعدين صفة الايه القيامة والرقائق والورع وصفة الجنة صفة جهنم طبعا صفة الجنة وصفة جهنم جابهم من البخاري فين في بدء الخلق نعم ثم بعد ذلك كتاب الايه الايمان والعلم الايمان والعلم فين في البخاري هو الكتاب فمسلم فيه الايمان فين والعلم فين فوصلت الأخير ماشي. ثم الاستئذان ثم الأدب ثم أبرز الثمن الايه الأمثال مش موجود هنا ولا هنا وبعدين بعد كده جاء فضائل القرآن وبعد كده جاء كتاب القراءات زي ما مين أبو داود وبعدين جاء تفسير القرآن على غرار ما جاء في الايه في البخاري أنا كتاب كبير تتناول ايه ما وقع لهم الرواية ثم وقع من نصوص القرآن ايه عند فذكرها تكتب نسخ القرآن ثم كتاب الدعوات ثم المناقب مشابه البخاري هو البخاري هيتفاقد عنه ليه نعم يبقى الترمذي عمل ايه بقى كيف جمع الترمذي؟ هو شاف اللي سبق زي البخاري ومسلم عمل هو جمعه ليه؟ الصحيح ابو داود عمل ايه؟ ايوه فكان الترمذي اعجبه ليه؟ اعجبه طريقتين طريقه الافراد فجمع ما جاء عند البخاري وما جاء عند مسلم ثم مزج بينهما فكان كأنه يشير إلى بعض الروايات أو يذكر بعض الروايات ثم يشير إلى الأخرى يقول لك وفي الباب عن إيه عن فلان يذكر الرواية ثم يقول تبعه فلان أحيانا يقول كما قال البخاري ثم يقول وفي الباب عن إيه عن فلان وفلان طيب ويقول لك وعلى هذا او عمل ايه به فلان من مين اما من التابعين ابو البخاري الانصاري كان احمد اسحاق بن راهويه مالك غيره اذا فالامام الترمذي عمل ايه ايوه اما هو في البخاري ذات اقوال الصحابه والتابعين ايوه ثم ذكر بعض الاحكام احكام البخاري او من ساله غير البخاري فذكر احكامهم ثم اخذ يذكر حكم كل روايه صحت عنده ولم تصح كان يقول صحيح